أظن وما جربت مثلك أنما قلوب نساء العالمين صخور، ذريني أنم إن لم أنل منك زورة، لعل خيالا في المنام يزور. بكيت إلى سرب القطا حين مر بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. وإلا فمن هذا يؤدي تحية فأشكره إن المحب شكور. فجاوبنني من فوق غصن أراكة، ألا كلنا يا مستعير معير. وأي قطات لم تساعد أخا هوى، فعاشت بضر والجناح كسير.